الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 132 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ونبدأ في الفصل 13 في الظاهر والمؤول. بعد أن بينا المجمل والمبين، ندخل في الظاهر والمؤول، وفيه مسائل. المسألة 142 تعريف، بعد 200، تعريف الظاهر وبيان أقسامه وأهميته. قال الزركشي في البحر المحيط: قال الظاهر والمؤول، قال ابن برهان، وهو أنفع كتب الأصول وأجلها، ولم يزل الزال إلا بالتأويل الفاسد. وأما ابن السمعاني في القواطع فأنكر على إمام الحرمين إدخاله هذا الباب في فن أصول الفقه، وقال: ليس هذا من أصول الفقه في شيء، إنما هو كلام يورد في الخلافيات، لكن نذكر طرفا منه ولا نعدم الناظر فيه نوع فائدة. وبالجملة فلا ينبغي حمل الخاطر على استخراج التأويلات المستنكرة للأخبار، وينبغي للعالم الورع التباعد عنه. فالظاهر الواضح، وهو كما قال الأستاذ والقاضي، لفظه يغني عن تفسيره، هو ظاهر وقوي في ظهوره. وقال الغزالي: هو المتردد بين أمرين، تعريف آخر، وفي أحدهما أظهر. يبقى في ظاهر زي الراجح والمرجوح، ظاهر وأظهر. وقيل: ما دل على معنى مع قبوله لإفادة غيره إفادة مرجوحة، ويطلق على اللفظ الذي يفيد معنى سواء أفاد معه غيره إفادة مرجوحة أو لم يفد. ولهذا يخرج النص، فإن إرادته ظاهرة بنفسه، بأن النص أقوى من الظاهر يعني. ونقل الإمام أن الإمام الشافعي كان يسمي الظاهر نصا، قال ابن برهان: ولعله لمح فيه المعنى اللغوي، فإن النص لغة هو الظهور، ومنه المنصة، منصة العروس. والنص عنده ينقسم إلى ما قبل التأويل، وهذا مرادف الظاهر، وإلى ما لا قبله، وهو النص الصحيح. قال الزركشي: الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ. هذا من أقوى الأدلة على حجية الظاهر، هذا إجماع، والإجماع دلالة قطعية، لا سيما الدلالة الإجماع النصي لا السكوتي، وهو ضروري في الشرع. فالعمل بأخبار الأحاد وإلا كالعمل بأخبار الأحاد وإلا تعطلت وإلا تعطلت غالب الأحكام، فإن النصوص معوذة جدا، كما أن الأخبار المتواترة قليلة جدا. طيب، وقال الأمدي في الإحكام وما بعدها: أما الظاهر فهو في اللغة عبارة عن الواضح المنكشف، ومنه يقال: ظهر الأمر الفلاني. قال: ظهر الأمر الفلاني إذا اتضح وانكشف. وفي لسان المتشرعة قال الغزالي: اللفظ الظاهر هو الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع، وهو غير جامع، يعني المعنى التعريف ده ليس بجامع، يعني يستدرك عليه ويتعقب. قال: والحق أن يقال اللفظ الظاهر ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا، وإنما قلنا ما دل على معنى بالموضع الأصلي أو العرفي احتراز عن دلالته على المعنى الثاني إذا لم يصر عرفيا، كلفظ الأسد في الإنسان وغيره، وقولنا ويحتمل غيره احتراز عن القاطع الذي لا يحتمل التأويل، وقولنا احتمالا مرجوحا احتراز عن الألفاظ المشتركة. قسم الظاهر، قال: وهو منقسم إلى ما هو ظاهر بحكم الوضع الأصلي، الأصالة أصل اللغة يعني، كإطلاق لفظ الأسد بإزاء الحيوان المخصوص، وإلى ما هو ظاهر بحكم عرف الاستعمال كإطلاق لفظ الغائط بإزاء الخارج المخصوص من الإنسان. ثم قال زركشي في البحر المحيط: مسألة، وهو قسمان. قال: أحدهما الألفاظ، أو قل وهي قسمان يعني، نعم. وهي قسمان، أحدهما الألفاظ المستعارة، وهي المقولة أولا على شيء ثم استعيرت لغيره لمناسبة بينهما، كاستعارة أعضاء الحيوان لغير الحيوان. قالوا: رأس المال ووجه النهار وحاجب الشمس وعين الماء وكبد السماء. فهذا القسم إذا ورد في الشرع حمل على ظاهره. طيب، قال: حمل على ظاهره، وهو الحقيقة حتى يدل عليه على أنه لغيرها، وهو المجاز، لأن المجاز فيها لم يغلب استعماله، فإن غلب استعماله حتى صار اسما عرفيا بالمعنى الثاني كقولهم الغائط للمطمئن من الأرض، كان حمله على المجاز هو الظاهر حتى يدل الدليل على الحقيقة. وقد يتطرق إلى هذا القسم الإجمال، فإن تساوي الحقيقة والمجاز في كثرة الاستعمال كقوله تعالى: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فإن المراد ها هنا العدل، وهو محتمل لذلك احتمالا يساوي الحقيقة فيلحق بالمجمل، يحتاج إلى بيان. والثاني من أقسام الظاهر هي ألفاظ العموم. قال: ألفاظ العموم، تمام. طيب، فإنها ظاهرة في الاستغراق، محتملة للتخصيص على ما سبق هناك. ولقد سبق ذلك الظاهر والمؤول في المسألة 14 في المباحث اللغوية بما يناسب المقام هناك، ده في المقدمة الطويلة من الجزء الأول من كتاب مقل ودل، يعني بينتها قبل ذلك ونحن نتكلم على الألفاظ، ثم بينتها هنا في دلالات الألفاظ في الظاهر والمؤول لاكتمال البيان ولتخصص المسألة التي تتكلم فيها والفصل الذي تتكلم فيه في وقته، قد يكون في وقت وفي وقت آخر بمعنيين مختلفين. المسألة 43 بعد 200، تعريف التأويل وبيان أقسامه، بيان الظاهر ونبين التأويل. قال الآمدي المؤول يعني، قال الآمدي في الإحكام وما بعدها: وأما التأويل ففي اللغة مأخوذ من آل يؤول، أي رجع، ومنه قوله تعالى: ابتغاء وابتغاء تأويله، أي ما يؤول إليه، ومنه يقال: تأول فلان الآية الفلانية أي نظر إلى ما يقول إليها معناها، كما يقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في كتابه في تفسيره، وتأويل هذه الآية وتأويل هذه الآية، كل آية قالها في آية في سورة في أي سورة من كتاب الله، كل التفسير وتأويل هذه الآية عند السلف وما شابه، يعني تفسيرها. وقال الزركشي في البحر. وأما التأويل هو فهو لغة المرجع من آل يؤول الأمر، أي رجع. وقال النضر بن شميل مأخوذ من الإيالة وهي السياسة، يقال فلان آيل علينا أي سأسنا، فكان المؤول بالتأويل كالمتحكم السايس على الكلام المتصرف فيه. وقال ابن فارس في فقه العربية التأويل آخر الأمر وعاقبته، يقال مآل هذا الأمر أي مصيره، كما قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم الآجال والمدد إلا الله. واشتقاق الكلمة من الآل وهو العاقبة والمصير، عاقبة الأمر وما يصير إليه الأمر. واصطلاحا في لغة الأصوليين صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله، ثم إن حمل لدليل فصحيح، وحينئذ فيصير المرجوع في نفسه راجحا للدليل أو لما يظن دليلا ففاسد، هذا فساد، أو لا لشيء فلعب لا تأويل. يبقى التأويل له أقسام، الأول صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله من ناحية اللغة أو بدليل آخر، ثم إن حمل لدليل فصحيح، يبقى هو هذا الدليل التأويل المعتبر، مش تأويل بهوى أو بدون علم أو بدون دليل. وحينئذ يصير المرجوع في نفسه راجحا للدليل أو لما يظن دليلا ففاسد وهو ليس بدليل، أو لا لشيء فلعب، ده لا قيمة له وعبس وتعد على حدود الله، هذا لا تأويل، لعب لا تأويل. فإذن التأويل صرف اللفظ إلى غيره لا نفس الاحتمال. وقال الغزالي والرازي هو احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من الظاهر. مسألة درجات الترجيح في كل مسائل الشريعة مهمة جدا. قال هنا على كلام الرازي والغزالي وهو غير جامع لأنه يتناول الفاسد واليقيني، ثم إنه جعله عبارة عن نفس الاحتمال وليس كذلك، ولا يتطرق التأويل إلى النص والمجمل، ثم ليس كل احتمال يعضده دليل فهو تأويل صحيح مقبول، لابد من معرفة الدلالة الصحيحة والتي تحتمل، بل يختلف ذلك باختلاف ظهور المؤول، فإن كانت دلالة المؤول عليه مع الخارج تزيد على دلالته على ما هو ظاهر فيه قبل، وإلا فلا. يبقى هناك شروط. وقال العبدري هذا التعريف إنما يصح لو كان لا يتأول إلا العموم وليس كذلك، فهو غير منعكس، يعني إيه؟ لأنه يخرج عنه ما هو منه، فإن من التأويل ما هو صرف اللفظ عن حقيقته إلى حقيقة كاللفظ العرفي بالمعنى الأول، تصرفه عن العرف وهو حقيقة منه إلى الوضع الأول وهو حقيقة فيه، حقيقتان يعني. قال شيخ ابن دقيق العيد في شرح الإلمام اعلم أن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وكان الأصل حمله على ظاهره، الأصل إيه؟ حمله كما بينا إجماع الصحابة كما في البحر المحيط للزركشي. قال فالواجب أن يعضد التأويل أو يعضد التأويل بدليل من خارج لئلا يكون تركا للظاهر من غير معارض. الدليل بتاعك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقد جعلوا الضابط فيه مقابلة الظاهر بالتأويل وعاضده وتقديم الأرجح في الظن، فإن استوي فقد قيل بالوقف، والوقف يقال به عند التعارض بين الأدلة ولم ينشط اجتهاد واستنباط المجتهد واستخراج الحق في هذه المسألة، وربما فتح الله عليه بعد ذلك. فهو هذا هو التوقف، لا يقول بالجواز أو بعدم الجواز. قال وإن كان ما يدعي تأويلا لا ينقضي احتماله فهو باطل، اللي هو قلنا بلا دليل وهذا لعب. قال واعلم أن تقديم أرجح الظنين عند التقابل هو الصواب. أرجح ظنين، واخد بالك، وأقوى الراجحين، غير أن نراهم إذا انصرفوا إلى الظن تمسك بعضهم بهذا القانون، ومن أسبابه اشتباه الميل الحاصل بسبب الأدلة الشرعية بالميل الحاصل من الإلف والعادة والمعصية. قال فإن هذه الأمور تحدث للنفس هيئة وملكة تقتضي الرجحان في النفس بجانبها، بحيث لا يشعر الناظر بذلك ويتوهم أنه رجحان بالدليل، وهذا محل خوف شديد وخطر عظيم، يجب على المتقي الله أن يصرف نظره إليه ويقف فكره عليه. يبقى المسألة هنا لابد من التقصي والتحقيق في معرفة الدلالة، سواء كانت في الظاهر والمؤول أو في غيره من مسائل الشريعة أو في دلالات الألفاظ كلها. وقال في شرح العنوان يجب إجراء اللفظ على ظاهره دون ما مآله إلا بدليل يدل على خلاف الظاهر، وشرطه أن يكون اللفظ المستفاد من ذلك الدليل على التأويل المرجوح أقوى من الظاهر، وهو تصرف حسن لو مشي عليه في أحد المسائل حيث يصرف المتصرف فيها أو حيث يقع المتصرف فيها، لأن القاعدة أن العمل بأقوى الظنين واجب، وكلما كان أبعد احتاج إلى دليل أقوى لما ذكرنا. واستثنى منه الظواهر المقتضية لخلاف ما دلت عليه القواطع العقلية عليه، وقيل لا فرق بين البعيد من التأويل والقريب، وهو راجع إلى ترجيح الأقوى، لأن القاطع لا يمكن صرفه عن مدلوله بخلاف الظاهر. طبعا في مسألة المرجحات وفي مسألة الظاهر أقوى من غيره بين الراجح والترجيح، كل هذا معتبر. قلت وقال الآمدي في الإحكام وأما في اصطلاح المتشرعة، قال الغزالي التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن. المسائل الاجتهادية أغلبها مسائل ظنية، لأن هناك دلالات حقيقية وهي معرفة مراد الله ورسوله، ودلالات إضافية تختلف باختلاف المجتهدين، فلا بد من الظن. قال التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر، وهو غير صحيح. أما أولا فلأن التأويل ليس هو نفس الاحتمال الذي حمل عليه اللفظ أو اللفظ حمل اللفظ عليه، بل هو نفس حمل اللفظ عليه وفرق بين الأمرين. وإما ثانيا فلأنه غير جامع فإنه يخرج التأويل بصرف اللفظ عما هو ظاهر فيه إلى غيره بدليل قاطع غير ظني، حيث قال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر. وأما ثالثا فلأنه أخذ في حد التأويل من حيث هو تأويل، وهو أعم من التأويل بدليل، ولهذا يقال تأويل بدليل وتأويل بغير دليل، ده تأويل صحيح وده تأويل باطل. فتعريف التأويل على وجه يوجد معه الاعتضاد بالدليل لا يكون تعريفا للدليل المطلق، للتأويل المطلق. اللهم إلا أن يقال إنما أراد تعريف التأويل الصحيح دون غيره، زي ما قلت هناك صحيح وهناك ضعيف، وهذا مقبول وهذا غير مقبول. والحق في ذلك أن يقال أما التأويل من حيث هو تأويل مع قطع النظر عن الصحة والبطلان، هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر مع احتماله له، مع احتماله يعني لهذا اللفظ ولهذا المدلول. وأما التأويل المقبول الصحيح فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضد أو يعضده. وإنما قلنا حمل اللفظ على غير مدلوله احتراز عن حمله على غير نفس على نفس مدلوله، وقولنا الظاهر منه احتراز عن صرف اللفظ المشترك من أحد مدلوليه إلى الآخر، فإنه لا يسمى تأويلا. وقولنا مع احتماله له احتراز عما إذا صرف اللفظ عن مدلوله الظاهر إلى ما لا يحتمله أصلا، يبقى هذا عبث ولعب أو غير علم بالمسألة. قال فإنه لا يكون تأويلا صحيحا. وقولنا بدليل يعضده احتراز عن التأويل من غير دليل، فإنه لا يكون تأويلا صحيحا أيضا. وقولنا بدليل يعم القاطع والظني، وعلى هذا فالتأويل لا يتطرق إلى النص ولا إلى المجمل، المجمل لم يبين والنص ظاهر في البيان، وإنما يتطرق إلى ما كان ظاهرا لا غير، اللي هو إيه؟ الظاهر الذي يحتمل الوجه والوجه الآخر. وإذا عرف هذا مع الأصل الذي بدأنا به إجماع الصحابة على أن اللفظ في الكتاب والسنة والإجماع على ظاهرين، قال وإذا عرف معنى التأويل فهو مقبول معمول به إذا تحقق مع شروطه، ولم يزل علماء الأمصار في كل عصر من عهد الصحابة إلى زمننا عاملين به بغير نكير. الظاهر والتأويل المعتبر الذي له دليل. وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة فالتأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى، والمراد به حقيقة المعنى الذي يؤول إليه اللفظ، وهي الحقيقة الموجودة في الخارج. فإن الكلام نوعان، خبر وطلب، فتأويل الخبر هو الحقيقة، وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد به. فتأويل الخبر قال وتأويل ما أخبر الله به من صفاته وأفعاله نفس ما هو عليه سبحانه. يبين لك الإمام ابن القيم هذه المسألة لأن فيها خلط عظيم. وما هو موصوف به من الصفات العلى. وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور بها. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك يتأول القرآن، الحديث الصحيح في صحيحين البخاري ومسلم. فهذا التأويل هو نفس فعل المأمور به. فهذا التأويل في كلام الله ورسوله، تمام. وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث فمرادهم به معنى التفسير والبيان، ومنه قول ابن جرير وغيره القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا يريد تفسيره، ومنه قول الإمام أحمد في كتابه في الرد على الجهمية فما فيما تأولته أي الجهمية من القرآن على غير تأويله، فأبطل تلك التأويلات التي ذكروها وهي تفسيرها المراد بها وهو تأويلها عنده. فهذا التأويل يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله في الذهن، والأول يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج. وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق المتكلمين فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف ظاهره يعني بغير دليل، وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أصول الفقه والفقه من أهل الأصول والفقه. ولهذا يقولون التأويل على خلاف الأصل، والتأويل يحتاج إلى دليل، فالتأويل الصحيح هو القسمان الأولان يعني ما وافق النص وهما حقيقة المعنى وما يؤول إليه في الخارج أو تفسيره وبيان معناه. دول التأويلان الصحيحان، هؤلاء التأويلان الصحيحان. وهذا البيان يعم المحكم والمتشابه والأمر والخبر. قال جابر بن عبد الله في حديث حجة الوداع: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به، في صحيح مسلم وفي حجة الوداع. فعلمه صلوات الله وسلامه عليه بتأويله هو علمه بتفسيره وما يعدل عليه، وعمله به هو تأويل ما أمر به ونهى عنه. ومن هذا قول الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب محمد متوافرون، فأجمعوا أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، ليس هناك عليه قصاص ولا دية ولا أرش. أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية، أي أن القبيلتين في الفتنة إنما اقتتلوا على تأويل القرآن، على تفسيره. والآية في القرآن تحتمل تفسيرات كثيرة، ولذلك اختلفوا في تأويل القرآن وتفسيره. تأويل القرآن هو تفسيره ومظاهر لكل طائفة منه، حتى دعاهم إلى القتال، هذا قاتل على الحق وهذه قاتلت على الحق، هذا قاتل على الحق وهذا قاتل على الحق. فأهل الجمل والصفين إنما اقتتلوا على تأويل القرآن، وهؤلاء يحتجون به وهؤلاء يحتجون به، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والقرآن حجة لك لا عليك. قال القرطبي في المفهم: القرآن يكون حجة على الخصم، وفي نفس الوقت حجة على خصم الأول، فهذا الخصم الأول يحتج بالقرآن، والخصم الثاني يحتج بالقرآن، واخد بالك؟ فقال أن القبيلتين في الفتنة إنما اقتتلوا على تأويل القرآن هو تفسيره ومظاهر لكل طائفة منه، حتى دعاهم إلى القتال. فأهل الجمل وصفين إنما اقتتلوا على تأويل القرآن، وهؤلاء يحتجون به وهؤلاء يحتجون به. نعم، التأويل الباطل تأويل أهل الشام، قوله صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية، الحديث صحيح مسلم. فقالوا: نحن لم نقتل، إنما قتلته من جاء به حتى أوقعه بين رماحنا. قال ابن القيم: فهذا التأويل الباطل المخالف لحقيقة اللفظ وظاهره، فإن الذي قتله هو الذي باشر قتله، لا من استنصر به. ولهذا رد عليهم من هو أولى بالحق والحقيقة منهم فقالوا: فيكون رسول الله وأصحابهم الذين قتلوا حمزة والشهداء معه، لأنهم أتوا به حتى أوقعوهم تحت سيوف المشركين. وده كلام قوي جدا وسديد للغاية، فهذا تأويل غير معتبر، لأن ظاهر الحديث بين: تقتلك هناك الفئة الباغية. ومن هذا قول عروة ابن الزبير لما روى حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، الحديث في صحيح البخاري. فقيل له: فما بال عائشة أتمت في السفر، كانت لما تسافر تتم، معنى الحديث هون بين، ورأي الراوي لا يقال به عند النص في الحديث، فيعمل بالنص ولا يعمل برأي الراوي. قال: تأولت كما تأول عثمان، الحديث في البخاري ومسلم. وليس مراده أن عائشة وعثمان تأولا آية القصر على خلاف ظاهرها، ليه؟ وإنما مراده أنهما تأولا دليلا قام عندهما اقتضى جواز الائتمام فعملا به، تواخد بالك. فعائشة وعثمان رضي الله عنهما لم يصرفا الظاهر عن ظاهره إلا بدليل معتبر، وتأويل صحيح، فكان عملهما به هو تأويله حتى وإن أخطأ، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: تقتلك الفئة الباغية، فئة على الحق وفئة على الباطل، وهؤلاء اجتهدوا وهؤلاء اجتهدوا، كما حدث في حديث صحيحين في بني قريظة الذين صلوا في وقت العصر، الذين صلوا حتى بلغوا إلى بني قريظة، فالنبي لم يعزر هؤلاء ولا هؤلاء، ولا خطأ هؤلاء ولا خطأ هؤلاء. هذا متى؟ عندما يكون التأويل تأويل ظاهر بدليل، حتى لو علم أن الحق مع أحدهما من الفرقتين، لأن التأويل والاجتهاد يختلف باختلاف المجتهدين. فإن العمل بدليل الأمر هو تأويله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر، بامتثاله بقوله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما في الصحيحين. وكأن عائشة وعثمان تأولا قوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. تواخد بالك، لابد من تأويل، واللي هو التأويل المعتبر، أما الفاسد فلا عبرة به. وإن إتمامها من إقامتها، فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة. وبالجملة، فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة يطابقها هو التأويل الصحيح، والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد، ولا فرق بين الخبر والأمر في ذلك، وكل تأويل وافق ما جاء به الرسول فهو المقبول، وما خالفه فهو المردود. انتهى كلام ابن القيم، وهذا من أجود الكلمات في هذا الباب في مسألة بيان التأويل وبيان الظاهر. ونختم به هذا اللقاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.